بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يسر تسجيلات الوصل الإسلامية بحائل أن تقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنيابةً عن صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل مقرن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى ورعاه، يتفضل علينا في هذه الليلة المباركة سعادة وكيل إمارة منطقة حائل محمد بن فهد بن سويلم حفظه الله ليرعى هذه المحاضرة القيمة التي هي بعنوان فضل العلم وأهله، الذي يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الله الغديان عضو هيئة كبار العلماء، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الوقت الذي سأقضيه معكم إن شاء الله تعالى منقسم إلى قسمين. القسم الأول فيه كلمة مختصرة، وأما القسم الثاني فهو للإجابة على الأسئلة، فإن اتسع الوقت للإجابة على الأسئلة قبل صلاة العشاء، وإلا فإن البقية على الإجابة على الأسئلة تكون بعد صلاة العشاء. أما الكلمة فقد سمعتم أن الموضوع هو في بيان فضل العلم وبيان فضل أهله، ففضل العلم معلوم وفضل أهله معلوم، ولهذا رأيت أن أدرج هذا الموضوع في آية من كتاب الله جل وعلا، وذلك ليكون النفع أعم. هذه الآية يدخل فيها العلم ويدخل فيها فضله ويدخل فيها أهل العلم ويدخل فيها فضلهم. هذه الآية هي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في هذه الآيات بيان المستقيمين على دين الله، وبيان ما لهم من الصفات، وبيان ما لهم من الجزاء. ولكن الاستقامة على دين الله جل وعلا تحتاج إلى بيان، وهذا البيان هو أن الاستقامة ما هي، ومن الذي طلب منه أن يستقيم، ومن الذي طلب الاستقامة، وما هي العوامل التي تساعد على الاستقامة، وما هي العوارض التي تعترض هذه الاستقامة، وما هي الآثار التي تترتب على هذه الاستقامة من آثار دنيوية ومن آثار أخروية. هذه هي الأمور التي ستكون موضعاً للكلمة. فالاستقامة على دين الله جل وعلا هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب ما حرم الله ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. يكون الشخص على مشهد من الناس، أو يكون الشخص خاليا ليس عنده إلا الله جل وعلا المطلع على ظواهر أمره وعلى خفيها، فلا يسلك في طريقه إلى الله جل وعلا مسلك التفريط ولا يسلك مسلك الإفراط. ومسلك التفريط يأتي على درجتين أساسيتين، الدرجة الأولى أن يفرط الشخص تفريطا ينقله عن دائرة الإسلام من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، فمرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام. الناس يكونون على هذه المراتب الثلاث، لكن عندما يحصل تفريط ينسلخ عن هذه المراتب الثلاث فيكون كافرا كفرا أكبر أو مشرك شركا أكبر أو منافق نفاقا أكبر. وفيه أمر يتساهل فيه كثير من الناس ولا يشعرون بأثره، وهو ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. ومما يؤسف له كثرة الأسئلة من الذين يتشكون من أولادهم أو يتشكون من إخوانهم أو من آبائهم، يقولون إنهم لا يصلون مطلقا، والشخص يكون قد سلك بهذا مسلكا خرج به من الإسلام. وهذا هو أعظم نوعي التفريط، وتفريط لا يصل إلى درجة الكفر ولكنه يكون بارتكاب المعاصي، وارتكاب المعاصي يكون على وجهين. الوجه الأول ارتكاب المعاصي بترك الواجبات، والثاني ارتكاب المعاصي بفعل المحرمات. فترك الإنسان للواجب معصية وفعله لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب، هذه تعتبر منه تفريط، ولكن لا تكون مخرجة له عن الإسلام، ولكنه على خطر عظيم قد يغتر بإمهال الله جل وعلا ويتدرج حتى يخرج من دائرة الإسلام، وقد يستدرج حتى يموت على الكفر. فالشخص الذي يسلك في حياته مسلك التفريط بهذه الدرجة أو بالدرجة التي قبلها، يجب عليه أن ينظر إلى نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله جل وعلا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سمعك يشهد عليك بما سمع من حرام، وبصرك يشهد عليك بما أبصره من حرام، ويدك تشهد عليك بما بطشت فيها من بطش حرام، ورجلك تشهد عليك بما مشت به إلى أمر حرام، وجلدك يشهد عليك بما باشره من أمر حرام، يختم على فيك وتشهد عليك جوارحك بما عملت من مخالفة لأوامر الله جل وعلا وارتكاب لما حرم الله جل وعلا. فإذا كان الطريق موجودا وأنت المأمور باستقامته بالاستقامة عليه، فحينئذ عليك أن تستقيم ولا تسلك مسلك التفريط. أما مسلك الإفراط فالمقصود منه أن الشخص يأتي بأمور بدعية وقد تكون شركية ولكن يتقرب بها إلى الله ظنا منه أنها تقربه إلى الله، وهذا شأن جميع مشائخ الطرق الذين يسلكون في طرقهم مسلكا غير شرعي. فقد تكون البدعة محرمة وقد تكون البدعة كفرا، وعلى هذا الأساس فالاستقامة هي طريق وسط بين الإفراط والتفريط. هذا هو الأمر الأول. وعندما ننظر إلى تطبيق هذه الاستقامة نأتي إلى الشخص المكلف بهذه الاستقامة، والمكلف هو ابن آدم. أرسل الله إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وحمله الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت يا عبد الله المكلف بهذه الاستقامة، وكل شخص مكلف بالاستقامة على حسب مسؤوليته، سواء أكانت هذه المسؤولية قاصرة على نفسه أو كانت متعدية إلى أسرته من زوجة وأولاد وغير ذلك ممن تحت رعايته، أو كانت متعدية إلى أبعد من ذلك ككونه مسؤولاً وراعياً لجانب من جوانب الأعمال، فكل شخص مأمور بالاستقامة على حسب ما كلف به. وعندما تنظر إلى من وجه إليك الأمر بالاستقامة تجد أنه هو الذي أوجدك من العدم وهيأ لك من الأسباب النافعة وصرف عنك الأمور الضارة من بدء حمل أمك بك حتى تخرج روحك من بدنك، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الشم ونعمة الذوق، وهكذا نعمة في سائر البدن. وهيأ لك من أسباب الكسب الحلال وبين لك الكسب الحرام لتجتنبه، هذه من النعم التي أنعم الله بها عليك، فهو الذي خلقك وهو الذي أمرك بالاستقامة على دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت فيه، فالله جل وعلا أوجدك في هذه الحياة وبين لك طريق الاستقامة وكلفك بسلوكه، كلفك بسلوكه وهو سائلك يوم القيامة عن ذلك. ولو أنه كلفك واحد من المخلوقين وصار يراقبك على العمل الذي وكله إليك، أحسنت هذا العمل على أكمل وجه. فإذا كان ذلك امتثالك، فإذا كان هذا امتثالا للمخلوق، استقمت امتثلت أمره وطبقت ما أمرك به، فلماذا تتهاون في أمر الذي خلق جميع هذا الكون القادر على كل شيء، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تعصي الله فلا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، وإذا أردت أن تطيع الله فلا تنظر إلى الطاعة ولكن انظر إلى من أطعت، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومحيط بكل شيء، وله من صفات الجلال والكمال أكملها. فإذا كان من اتصف بهذه الصفات هو الذي أمرك بالاستقامة، فلماذا تتوقف تخونه في هذه الاستقامة ولا تمتثل ما أمرك الله به وما نهاك عنه؟ أما الأمر الرابع وهو الأمور المعينة على الاستقامة، فالأمور المعينة على الاستقامة هي الإكثار من الطاعات. يكثر الإنسان من الطاعات ويجتنب المعاصي ويجتنب قرناء السوء، لأن شياطين الإنس يتسلط الشيطان منهم على شخص ما ويستميله ويحوله من طريق الاستقامة إلى طريق السوء، فيبتعد عن قرناء السوء. وكذلك يخالف هواه بحيث أن يكون هواه تابعا لما يرضي الله جل وعلا. وكذلك يتبع نفسه المطمئنة، ولا يشغل نفسه عن علاقة علاقته بربه لا يشغل نفسه عن علاقته بربه من الدنيا إلا بما يقربه إليه، وذلك من جهة أداء الحقوق المالية، ويكثر أيضاً من الصدقات، ويحرص على كسب الحلال ويتجنب كسب الحرام. هذه أمور تعين الشخص على الاستقامة. أما المعوقات عن الاستقامة وهو الأمر الخامس، فالمعوق الأول هو الشيطان، والشيطان بدأت عداوته مع أبينا حينما علم أن الله جل وعلا خلق آدم لأمر عظيم، ولهذا لما أمر بالسجود له امتنع، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وأغوى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة، وادعى أنه ناصح لهما، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. بعد ذلك توعد إبليس ذرية آدم، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وجاءت آيات كثيرة في القرآن دالة على أن الشيطان لا يألو جهدا في إغواء بني آدم، فيثبطهم عن فعل الواجبات، ويحملهم على فعل المحرمات، وبذلك يكون الشخص وليا من أولياء الشيطان بدلا من أن يكون وليا من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالشيطان عدو لأبيك وعدو لك، وعداوته ملازمة لك حتى تفارق روحك بدنك. فإذا يحتاج الإنسان إلى أن يتخذ سلاحا يتسلح به من الشيطان. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. إذا حصلت غفلة من الشخص وسوس في القلب، وإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به من الشيطان خنس الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهو في سيارته، وهو في الطريق، وهو في مكتبه، هذا لا يكلفه شيئا إلا حركة اللسان مع قصده أن الله سيعصمه من الشيطان بهذا الدعاء. هذا هو العائق الأول. العائق الثاني شياطين الإنس، فتجنبهم هذا من عوامل جلب الاستقامة، لكن استيلاء شيطان الإنس على شخص وتحويله إلى مسلكه هذا من العوامل التي تصرف الشخص عن طريق الاستقامة، أي أن طاعة الشخص إذا كان على طريق سليم، طاعته لشخص منحرف، هذه الطاعة انصراف عن طريق الاستقامة ومعوق من المعوقات. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول: لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا أفسده. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. الأرواح الطيبة يألف بعضها بعضا، والأرواح الشريرة يألف بعضها بعضا. فإذا استسلام الشخص لهذا النوع من الناس هذا من معوقات الاستقامة، كما أن استسلامه للشيطان الرجيم معوق من معوقات الاستقامة. النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. ثم تلومك على العمل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تحملك على العمل السيء ثم تلومك عليه، لأنك لم تأخذ بالعامل المهم وهو تربية نفسك على أن تكون نفسا مطمئنة. فطاعتك للنفس الأمارة بالسوء هذا معوق من معوقات الاستقامة. المعوق الرابع هو استسلام الشخص للهوى الذي يقوده إلى ما حرم الله جل وعلا. فاستسلامه للهوى عندما يميل هواه إلى فعل قبيح أو إلى ترك واجب يكون منبسطا ومسرورا لأنه اتبع هواه الذي يضله عن سبيل الله. فإذا يعصي الإنسان الهوى، لكن عندما يطيعه يكون ذلك معوقا عن الاستقامة. المعوق الخامس هو الانشغال عما كلفك الله به بما يعود عليك بالضرر. كيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى التكاليف التي كلف الله بها عباده من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الوقت ومن جهة المكان، وجدنا أنها تكاليف سهلة متيسرة ليس فيها مشقة على العبد، ولا فرق في ذلك بين ما كان من عبادات بدنية محضة أو من مالية محضة أو من مركبة من المالية والعبادية. يستغرق أداؤها جزءاً من الزمن، وتبقى بقية من الزمن مباح للإنسان أن يتمتع في هذا الوقت المتسع بما أباح الله له، ولا يكون ذلك معوقا عن قيامه بما كلف به. لكن عندما ينعكس الأمر فيتضايق الشخص مما كلفه الله به كما وكيفا وزمانا ومكانا، يتضايق من هذه الأمور وتنشرح وينشرح صدره في الأمور التي لا تعود عليه بالنفع وإنما تعود عليه بالضرر. وأمثلة هذا من واقع حياة الناس كثيرة، فبعض الناس يقول بسبب كثرة أعماله لا يجد وقتا للصلاة، بسبب كثرة أعماله الدنيوية لا يجد وقتا للصلاة. ونوع آخر يجمع المال ويفكر في كميته ولكنه لا يفكر في حله وحرمته، فيجمعه من الربا ومن الغش ومن الكذب ومن الغصب ومن الرشوة وغير ذلك من وجوه الكسب الحرام. يجمع هذه الأموال ولا يتضايق من ذلك، يسعى في بيع المخدرات في الليل والنهار، يسعى في السرقة في الليل والنهار، ولا يتضايق من مزاولة هذه الأعمال، ولكنه إذا أراد أن يذهب إلى المسجد قال مع الأسف ما عندي وقت أتمكن فيه من الصلاة لكثرة أعمالي. وفيه من ينهمك في التجارة المباحة، ينهمك في التجارة المباحة حتى يكون نصيبه من أداء ما كلف به نصيبا بخسا، فيصلي في بيته بدلا من المسجد، ويصلي بعد خروج الوقت بدلا من الصلاة في المسجد، وهكذا. فينغمس في تجارته وله مدة محددة من الزمان سينتقل فيها عن هذه الحياة. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ومات وعمره 63 سنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. فيا أخي إذا انغمست في الدنيا على وجه من هذه الوجوه الثلاثة وقد تكون مجتمعة في بعض الأشخاص فأنت أين تذهب؟ الأعمال التي تعملها إما أنك تبني لها لك فيها منازل في الجنة وإما أن تبني فيها منازل في النار، وليس هناك منزلة بين هاتين المنزلتين، فإما الجنة وإما النار. فإذا كانت أعمالك صالحة فإلى الجنة، وإذا كانت أعمالك طالحة فإلى النار. الأمر السادس هو الآثار المترتبة على الاستقامة والآثار المترتبة على عدم الاستقامة في الدنيا وفي الآخرة. إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على الاستقامة في الدنيا فكما سمعتم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالشخص في هذه الحياة إذا كان يعمل صالحا يوفقه الله في سائر حياته، وعند موته تنزل عليه الملائكة وتبشره: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالله جل وعلا بسبب استقامتك يهيئ لك من أمرك رشدا ويصرف عنك السوء. أما الآثار السيئة في الدنيا بالنظر إلى مخالفة طريق الاستقامة فهي موجودة في القرآن، وفي هذه البلاد مطبقة على أكمل وجه، ولا يوجد بلاد في العالم تطبق الحدود إلا هذه البلاد. فإذا نظرنا إلى العقوبات وجدنا أنها قسمان: القسم الأول العقوبات المقدرة مثل الحدود، فحد الرجم يقام وحد القتل العمد يقام وحد القذف يقام وحد الزنا غير المحصن يقام وحد قطاع الطريق يقام وهكذا. فجميع الحدود المقدرة في كتاب الله تطبق عندنا، ولا يوجد بلاد في العالم تطبق هذه الحدود. ولهذا استتب الأمن هنا، واستتباب الأمن هذا أثر من آثار تطبيق الحدود. ولهذا يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني عزيز لا يقهر وحكيم في تشريعه حيث شرع قطع اليد بقيمة 3 دراهم أو 4 دراهم، ولكن عندما يقدم الإنسان على إرادة السرقة ويذكر أنها ستقطع يده كما قطعت يد فلان فإنه يتأخر عن ذلك، لأنه يبيع يده ب3 ريالات أو 4 ريالات. وفي قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وفي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ما يطبق هذا الحد وسائر الحدود إلا هنا. فهذه عقوبات دنيوية ولكنها مقدرة. أما العقوبات غير المقدرة فهي العقوبات التعزيرية، والعقوبات التعزيرية قد تكون بالسجن قد تكون بالسجن، وقد تكون بالمال، وقد تكون بالضرب، وقد تكون بالكلام. يعني وجوه التعزير واسعة على حسب ما يقتضيه نظر القاضي فيما يخصه، وعلى ما يقتضيه نظر ولي الأمر فيما يخصه. فهذه عقوبات عاجلة كلها بسبب عدم الاستقامة، كل هذه آثار من عدم الاستقامة. أما بالنظر إلى العقوبات، أما بالنظر إلى الآثار الأخروية من ناحية تطبيق الاستقامة، فمآل المستقيم إلى الجنة. وأما الآثار بالنظر إلى من انحرف عن طريق الاستقامة، فإذا كان انحرافا كليا فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ولهذا أنا أذكر لكم مشهد من مشاهد أهل النار يوم القيامة، ومشهد من مشاهد المستقيمين. يقول الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأهل النار يقال لهم خلود ولا موت، وأهل الجنة يقال لهم خلود ولا موت. ويكفي دخول الإنسان للجنة مع ما هو أعظم منه وهو النظر إلى وجه الله الكريم، لأن النظر إلى وجه الله الكريم أفضل من نعيم الجنة. فحياة يحياها الإنسان ويبين له الطريق، يقال له هذا طريق الهدى واضح، وهذا طريق الضلال واضح، وهذا جزاء من يسلك هذا الطريق، وهذا جزاء من يسلك هذا الطريق، والإنسان يختار هذا الطريق الأيمن أو يختار هذا الطريق الأيسر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وليس بين طريق الهدى وطريق الضلال إلا أن الإنسان ينصرف إلى اليمين ويستقيم أو ينصرف إلى الشمال ويخرج عن طريق الاستقامة. لكن عندما تكون عندما يكون الإنسان ما وصل إلى درجة الخلود في النار يكون من أهل كبائر الذنوب، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وطهره في النار، وإن شاء غفر له برحمته وأدخله الجنة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يغتر بذلك، فعليه أن يحرص أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. فعلى المسلم أن يعيد النظر في نفسه وأن يتقي الله في نفسه. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الستة التي ذكرتها لكم وهي موضع الكلام، ونظرنا إلى فضل العلم، ونظرنا إلى فضل العلماء، وجدنا أن هذا هو العلم، وهو الاستقامة على دين الله، ووجدنا أن العلماء هم الذين يدلون عليه. العلماء ورثة الأنبياء، ولكن العلماء العاملون بعلمهم، العاملون بعلمهم الذين وفقهم الله، فمن توفيق الله للعبد أن يفقهه في دين الله وأن يوفقه للعمل بهذا الفقه وأن يوفقه للخوف من الله ألا يتقبل منه يزهد في أعماله، وأن يدل الناس على هذا الخير. فالعالم الذي بضاعته العلم الشرعي هذا هو الدليل إلى نشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الناس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العالم قاضيا، وبين أن يكون مفتيا، وبين أن يكون معلما، وبين أن يكون داعية إلى الله جل وعلا. فالعبرة بالعلم الذي تعلمه وبالعمل الذي عمل به في علمه وبتطبيق هذا العلم في العمل الذي أنيط به فيعمل به في نفسه كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعمل به فيما كلف به. فإذا كان مكلفا بدعوة قام بها على خير وجه، وإذا كان مكلفا بقضاء قام به على غير وجه على خير وجه، وإذا كان مكلفا بإفتاء قام به على خير وجه، وهكذا. فإذا تبين لنا من هذا ما للعلم من فضل وما لأهل العلم من فضل، وأنتهي إلى هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما حتى نلقاه وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأسئلة كثيرة، وقبل عرض بعض الأسئلة يجدر بنا أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أن بقية الأسئلة ستعرض في اللقاء المفتوح مع الشيخ غدا بعد صلاة الظهر في مدينة موقق في الجامع الأول، وهذا اللقاء عبارة عن إجابة على باقي الأسئلة وأسئلة أيضا غيرها. الأمر الثاني الذي ننوه عليه وهو أنه يوم الأربعاء ليلة الخميس هناك محاضرة للشيخ سعيد بن مسفر سيعلن مكانها إن شاء الله تعالى. وسنعرض الآن بعض الأسئلة قبيل الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ثم قال: وقع حادث مروري في أحد المدن التابعة لحائل، وكان تقرير الحادث على الحي 30 وعلى المتوفى 70، فهل تجزأ الكفارة أو لا؟ الجواب: إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن عليه الدية والكفارة، فالكفارة لا تتجزأ، الكفارة لا تتجزأ، لكن بالنظر إلى الدية فيمكن أن يكون عليه نسبة منها بقدر الحادث، لكن الدية واجبة من حيث الأصل، والكفارة واجبة عليه، والدية تجزأ بحسب نسبة الخطأ إذا كان هذا الواقع هو الصحيح. نعم. وهناك سؤال آخر قريب من هذا، يقول إن الخطأ على المتوفى 100% كما قرره رجال المرور، فما الحكم؟ إذا كان تقرير رجال المرور مطابق لواقع الحادث فليس على الشخص الآخر شيء، لأنه لم يكن متسببا، هذا إذا كان الخطأ من المتوفى. نعم. وهذا السائل يقول إن لي زملاء يدخنون داخل المدرسة وننصحهم فلا يمتثلوا رغم أن توصيات خادم الحرمين بالمنع، فما نصيحتكم للمدرسين والمدراء المتهاونين في ذلك؟ إذا كان القدوة المدرس والقائد المدير، إذا كان المدرس هو الذي يدخن والمدير هو الذي يدخن وهو المأمور بتطبيق هذه الأوامر من ناحية المنع، متى تصلح رعيته وهو بهذه الصفة؟ فالمقصود أن شرب الدخان حرام، وبالإمكان أن الطلاب أو الأشخاص الذين يتمكنون من الاتصال بإدارة التعليم ويبينون لهم واقع الأمر حتى يعالج. نعم. وهناك سؤال من بعض السائلات تقول فيه: هناك إحدى الطالبات التي يدرسن ولكنها أكملت في بعض المواد الدراسية وقد قالت اللفظ التالي: نذر علي ألا أدخل الاختبار، ومن ثم لا أكمل دراستي ولكني اختبرت، هل يعتبر هذا نذرا أو يمينا؟ أفيدوني. لا. وماذا علي؟ الجواب الذي عليها أنها تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، كل مسكين له 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم يستطع يصوم 3 أيام. مكسوم. نعم. هنا سؤال يقول: اشتريت أسهما من بعض الشركات، قيمة السهم 1000 ريال، وبعتها بعد فترة 1500، هل هذا البيع بهذه الصورة جائز أو لا؟ أفيدوني مأجورين. أنا لا أعرف طبيعة الأسهم هذه، هل هي أسهم في أمور مشروعة أو في أمور محرمة، ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبناء على ذلك فلا أستطيع أن أعطي حكما في بيع في صحة بيع هذه الأسهم وشرائها. نعم. الآن يؤذن المؤذن وأنت تجدد الوضوء، بقية الأسئلة بعد الأذان. باقي الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة مدارها على هذا السؤال، قال: نرجو منكم توجيه كلمة حول هذه المناهج والجماعات التي دخلت إلى هذه البلاد وتأثر بها كثير من الشباب كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها، وهي كما يعلم الكثير أنها مخالفة لما تسير عليه هذه البلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الصلاة تكلمت على موضوع الاستقامة، وجميع الجماعات التي تدعي الدعوة إلى الإسلام، جميع هذه الجمعيات كل جمعية منها تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل، ولا شك أن هذه دعوة ليست بصحيحة، والميزان في هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من سلك مسلكا ولبسه اسم الإسلام ثوبا له وتكون له أهداف سياسية أو أهداف بدعية أو غير ذلك من الأهداف التي هي معلومة، هذه في الواقع أنها دعوة إلى باطل وليست دعوة إلى حق، لأن من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها وإن اختلفت الوسائل. نعم. هناك سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أخبرك أني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا من أجله. نعم. يقول: في أيام مضت ظهرت بعض الأمور التي جعلت الناس تتكلم حول طاعة ولاة الأمور وحقوق البيعة، وأن في هذا السؤال أطلب منكم أن توضحوا لي ما هي حقوق الولاة علي من سمع وطاعة، ومتى يكون لا سمع لهم ولا طاعة. السائل هذا الظاهر إنه في سبات عميق، يعني نايم وتو يستيقظ. أولا أن هذا السؤال لا يصح إراده، لأن الناس ليسوا في حاجة إلى هذا السؤال، والسائل هذا إما أنه جاهل جهل مطبق، يعني ما هو بجهل خفيف، لا، جهل مطبق، أو أن هذا السائل سيء القصد، إما عديم العلم وإما سيء القصد، وفي كلا الحالتين أنه لا يستحق أن يجاب عن هذا السؤال، لأن السؤال ليس يعني ليس له محل حتى يقال ميز هذا من هذا، ليس للسؤال محلا حتى يجاب عنه السائل. نعم. وهناك مجموعة من الأسئلة أيضا مدارها على ما هي الطريقة المثلى في طلب العلم. طريقة المثلى في طلب العلم، الحكومة جزاها الله خيرا عممت التعليم في جميع أنحاء المملكة ومدت يدها إلى التعليم خارج المملكة، تساعد الجامعات وتساعد دور التعليم في الخارج، والآن التعليم لا بالنظر للبنين ولا بالنظر للبنات في جميع مراحله، من ابتدائي ومتوسط وثانوي وعالي ودراسات عليا، يعني الواحد ما يحتاج إلى أن يسافر برا من أجل أن يحصل على ماجستير أو دكتوراه، كلها هنا. غاية ما في الأمر أن الشخص ينتظم في مسلك هذا التعليم ويستمر في هذا المسلك حتى ينهي دراساته، وبعد ذلك يتبين له أن هذا الطريق الذي سلكه أنه طريق سليم. وإذا أراد أن يتزود من العلم في العطلة فالحمد لله كل بلد فيها بعض من أهل العلم تبرعوا بأنفسهم في أن يعلموا الناس الخير، وبإمكانه أن يستأذن من يناسب له ويستأذنه في الوقت المناسب وفي العلم الذي يناسبه. نعم. وهناك أيضا جملة من الأسئلة كلها تتكلم عما يسمى بالدش، فهل من نصيحة لهم؟ الجواب الأسباب يستعملها الشخص في أمر حرام ويستعملها في أمر حلال، والعبرة بالمستعمل وبالاستعمال، وبإمكان الإنسان أن يستعمل مثل الراديو بإمكانه ألا يستعمله إلا في الخير، فالعبرة بالمستعمل والعبرة بالاستعمال. الآن لسان الشخص، لسان الشخص يقول فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، ويقول فيه كلمة قلف يجلد فيها 80 جلدة، وهي حركة لسان، فهذا لسان إن حركه في الخير أثيب عليه، وإن حركه في الشر عوقب عليه. فهذه الآلات إن استعملت في الخير نفعت، وإن استعملت في الشر فإنها تضر. ولهذا أنصح كل شخص عنده وسيلة من هذه الوسائل أن يستعملها فيما يعود عليه بالنفع. نعم. هذا السائل يقول: أعزم في الأيام القادمة على الخروج مع جماعة التبليغ، فهل تنصحني بالخروج معهم أو ماذا؟ أنصحك بمقاطعتهم، لا تخرج معهم، وإن استطعت أن تمنع من تعرفه عن الخروج معهم فهذا هو المتعين. أنت الآن في بلاد التوحيد، في بلاد القرآن، في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، في بلاد الحرمين، في دولة ما يوجد لها نظير في العالم في الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة الفرد والمجتمع، وتبي تروح مع جماعة التبليغ تروح للهند؟ هذا يصير انعكاس في الفهم. نعم. هذا السائل يقول: أحمل المصحف الشريف في جيبي، وأحيانا أدخل به إلى دورة المياه فلا أذكره إلا وأنا أقضي الحاجة، فماذا أفعل؟ لا تجعله في جيبك أصلا، ما دام إنك تبي تنساه إذا دخل لا تجعله في جيبك أصلا، لأن درء المفاسد في هذه الحال مقدم على جلب المصالح. نعم. هذا السائل يقول: نسمع بعض العامة يقول قبيل الصلاة: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أدري، ما أعلم حديثا في هذا، ولكن إذا وقف فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح. نعم. السؤال الأخير يقول: رجل لدي مزرعة فيها نمل كثير يؤذيني ويؤذي مزرعتي، فهل إتلافه وإحراقه أو نحو ذلك وإبادته بالمبيدات يجوز أو لا؟ أفيدونا مأجورين؟ الجواب: القاعدة العامة أن المؤذي يكف أذاه بما يمكن أن يمنع الأذى منه، ولهذا المؤذي من بني آدم عندما لا ينكف إلا بالقتل فإنه يقتل، وهو ابن آدم ومسلم، وإذا كان ما ينكف أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل. فالقاعدة أن المؤذي يقتل لأذاه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا القدر كفاية من الأسئلة، ونشكر فضيلة الشيخ على ما بذله، كما نشكر الحضور على الاستماع والإنصات. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وإلى حسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي في الله، وبهذا تنتهي مادة هذا الشريط. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وبما أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. على كل حال، أمام الآن سؤالان في الموضوع وسؤالان في الحج، هل تحبون أن نقدم هذا الموضوع ولا في الحج نسلم من الجواب؟ والله لو حملتون جبل كان أهون علينا، لكن نقول وبالله نقول وبه نستعين. نعم نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا مفهوم، سجل لعل الله ينفعك. لا شك أن الظلم موجود وأن الاستئثار موجود، وهذا الظلم أصله موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قصة الكندي والحضرمي بخافية على كثير من العلماء من طلبة العلم، حيث غصب أرضه وتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغش موجود في عهد الرسول وهو ظلم، وإنكار العقد موجود في عهد الرسول وهو ظلم، حتى الذي باع عليه على النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أنه باع عليه. وشرب الخمر بعد تحريمه موجود، والزنا موجود، والاستئثار أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخاطبهم به وقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فأمرهم بالصبر على الظلم، أو على الأصح على الأثرة، حتى تلقوني على الحوض. وما زالت الأمة الإسلامية تعاني من الظلم في أموالها وأعراضها وفي دينها، ولا يخفى علينا ما جرى على الإمام أحمد رحمه الله وعلى غيره من أهل العلم. ولا شك هذه المقدمة مسلمة لا أحد يعرف فيه، ولا شك أن الظلم عندنا موجود بكثرة، وأن الاستئثار موجود بكثرة، وأن فساد الإدارة في بعض القطاعات موجود أيضا، هذا لا شك فيه. ولا شك أن الشعوب، بل الشعب في الوقت الحاضر ليس كالشعب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في وقت الخلفاء الراشدين، وكما تكونون يولى عليه. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل من الخوارج وقال ما بال الناس اتفقوا على أبي بكر وعمر ولم يتفقوا عليك؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. فألقمه حجرا، ألقمه حجرا. وإذا وجدت أحوال المسلمين اليوم، أعني عامة الشعب، وجدت عندهم من الظلم والغش والكذب والحيل وإضاعة الواجبات والتفريط في البر وفي صلة الأرحام وفي غيرها الشيء الكثير، فلا جرم أن يسلط الولاة عليهم بسبب ظلمهم، كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا مسلم أيضا، لا نزاع أن هناك ظلم في الرعية وهناك ظلم في الرعاة، ما في إشكال. وهناك استئثار طائل على الرعية واستئثار طائل من الرعية بعضهم على بعض، هذا أيضا مسلم ولا إشكال فيه. ولكن أن تقوم فئة من الناس بنصب نفسها

أيام حبلى لا يدرى ما تضع. وهذا أمر بلا شك يقع، ربما يقع من أعدى الناس لهؤلاء الطائفة من أجل أن يوقعهم في الفخ. خامسا، أن من سمع إلى هذا البيان سيظن أن الحكومة أن البلاد السعودية نصفها ظلم أو ربها ظلم أو عشرها ظلم، وهذا لا حقيقة له. الآن الشعب السعودي يمثل 7 ملايين تقريبا، ولنقل 8 أو 10 أو 5، فمن يستطيع أن يحصي 1000 من هؤلاء الملايين قد ظلموا ظلما محققا يحتاجون إلى نصرتهم. من يستطيع احصوا الظلم؟ ما تجدون من هذه الملايين 1000 مظلوما ظلما حقيقيا. وأنا أقول ظلما حقيقيا أعني به الذي ينظر فيه إلى المسألة من الجانبين، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل التي يدعى فيها الظلم من جانب واحد،